فبين يدي عدد من الأسئلة. هذه الأسئلة كانت تعبر تعبيرا صادقا عن أصحابه، لأن كل واحد منهم جعل القلم يتحدث عما في نفسه صراحة بدون أن يخفي شيئا. وهذه إن شاء الله نعمة عظيمة، لأن وضوح الداء هو بداية العلاج، وظهور ما هو الداء يمكن من وصف الدواء. وبعضها كلمات يسأل صاحبها السؤال ويقول: وأنا أعرف أنك لن تجيب على هذا، وقد قرر موقفا سلفا أن جوابه وأن سؤاله لا جواب عليه. وبعضهم يقول: أرجو الإجابة، وأنا أعرف أن هناك إجابة، ويريد أن ينتفع بهذه الإجابة ليسمع وينتفع بها لنفسه ولغيره. لدي سؤال، صاحبه كان حريصا على أن لا يعطيني فرصة أن أطلع عليه إلا وقت إلقاء المحاضرة. لا أدري، لأنه ظن كما قال أن سؤاله هذا لا جواب عليه، وهو متيقن أني سأدور وأروغ منه وأتهرب من الجواب عليه، فأحب أن لا يعطيني فرصة إلا وأنا أثناء المحاضرة. وما أريد أن يكون هذا مرشحا لكي أبدأ به، ولكن الحقيقة قد تضمن ورقته أسئلة ذات شأن، ولا شك أنه يحرص إن شاء الله على معرفة الجواب. وقد اشتملت سؤاله على عدد من الأسئلة جاءت في بعض الأوراق الأخرى، فلا بأس أن نتفاهم مع أخينا هذا ونبدأ بالجواب على سؤاله. يقول: الأقوال تختلف عن كيفية خلق البشر والطبيعة والجن والحيوان والكون، فمنهم من قال إن الطبيعة هي التي ولدت البشر، ومنهم من يقول إنه عن طريق الصدفة تكونت الطبيعة والكون. ولكن السؤال سأل الآن في موضوع الطبيعة، وأنها قد جاءت بالصدفة، وأنها هي التي جاءت بالبشر عن طريق التولد. ثم قال: قبل أن يخلق الله البشر وقبل أن يخلق أي شيء، كيف كانت الدنيا؟ هل كان الله وحده في الكون، أم كيف خرج الله فأوجد نفسه وبدأ يتخلق؟ أنا أعلم أنك سوف تراوغ في حل هذا السؤال، وأعرف أن أي عالم لن يستطيع حل هذا السؤال، لأنه ليس طبيعي ولم يسأله أحد من قبلي. ولكن لا زال هذا السؤال يراود ذهني، سواء وجدت له جوابا أم لم أجد. فكيف كنا؟ وكيف كانت الدنيا قبل أن نوجد؟ وكيف كان الله قبل أن يكون هناك شيء من مخلوقاته؟ ومن أوجد الله؟ وإن كان هناك شيء أوجد الله فكيف أوجده؟ ومن الذي أوجد ذلك الشيء؟ وإن كان الله هو الذي أوجد نفسه فكيف أوجد نفسه؟ حيران. هذا السؤال أحب لصاحبه أن يعلم أنه ليس أول من طرأ على ذهنه هذا السؤال، وغير صحيح أن يتوهم هذا. قد كنت أنا وأنا في سنك كنت أقول: لدي أسئلة لو عرضتها على شيخ الأزهر لجعلته كافرا. هكذا كان الشيطان ينفخ في رأسي وينفخ في ذهني بعض هذه المعاني. ولكني بعد أن بحث وبعد أن درس وبعد أن علمت أن الكلام الذي أقوله قد خاضه الذين من قبل من زمان طويل، وقد تصدى له علماء الإسلام بالبحث والتدقيق، وخاضوا فيه أكثر مما كنت فيه، وبينوا جوانبه أكثر مما كانت تطرى على ذهني. فعلمت فقط أنها نفخة شيطان تريد أن تغرني، وأني أنا صاحب الفكر العبقري الذي لا يقف عند حد ويصل إلى ما لا يصل إليه الناس. لنبدأ إذن بالإجابة على هذا السؤال فقرة فقرة. أقوال تقول أن الطبيعة هي التي ولدت البشر. لعل صاحب هذا السؤال لا أدري، لكن سواء كان يعلم أو لا يعلم. فهناك نظرية اعتمد عليها القائلون بالتولد الذاتي، يقولون خذ قطعة من البراز لأي كائن حي وضعها في مكان دافئ، ثم تعالى بعد ذلك سترى أن فيها دود تخلق في ذلك البراز. خذ قطعة من اللحم وجعلها في مكان معين وتركها مدة، ستجدها تتعفن ونشأ فيها دود. هذا الدود الذي تكون أين تكون وكيف تكون؟ إن الشيوعيين في مكان قريب منا يأتون بطلاب المدارس الابتدائية ويقولون لهم انظروا هذه الفضلات، ويدفنونها في حفرة، ويأتون بعد أسبوع ويقولون انظروا الدود تكون فيها، فمن أين جاء الدود؟ إن التفاعل الطبيعي والكيميائي قد ولد هذا الدود وأخرج هذا الدود. هذه النظرية اسمها نظرية التولد الذاتي، عمرها أكثر من 80 عام، وقد عرف العلماء باطلها منذ أكثر من 80 عام، ولكن للأسف الشديد لا يزال الشيوعيون يروجونها وينشرونها بين المسلمين. أول من صرع هذه النظرية واحد اسمه باستير. باستير هذا العالم الفرنسي تطرق البحث إلى موضوع الجراثيم، انتقلوا من الدود لأنهم اكتشفوا أن الدود هذا الذي ينشأ في البراز أو الذي ينشأ في البحث في اللحم أو الذي يتكون في البطن، فإنك تأكل طعاما ليس فيه دود، ولكن الإسكاريس يخرج من بطنك مكونا للدود، فقالوا بالتفاعل الطبيعي والكيميائي تولد الدود في بطنك وتولد في اللحم وتولد في البراز، وهكذا ينشأ هذه المخلوقات الحية. ثم بالمجهر، بعد أن اكتشفوا المجهر المكبر، عرفوا أن كل دود على وجه الأرض أصله بيض صغير لا تراه العين، ويوجد بمئات الآلاف، الأنثى تجلب مئات الآلاف من البيض الصغير فيطير مع الهواء، فإذا وجد مكانا دافئا ورطبا فيه رطوبة ودفء فقس البيض، كما أن البيضة إذا حفظت في مكان بارد لا تفقس، وإذا وضعت تحت الدجاج ووضع لها حرارة فقست وخرج منها الفرخ الصغير. فكذلك هذا البيض الصغير الذي لا تراه العين طار وانتقل مع الماء وانتقل مع الهواء، ثم كان بعد ذلك أن فقس عندما وجد الرطوبة وجد الدفء. فإذا غير صحيح أنه بالتفاعل الطبيعي والكيميائي نشأت هذه المخلوقات بالتولد الطبيعي. لكن البحث تركز بعد ذلك حول البكتيريا والجراثيم التي تعيش على الأرضية. قالوا طيب هذا بالنسبة للدود، طيب والبكتيريا هذه؟ نحن نأتي الآن بمرض، ثم هذا المرض إذا ترك أو الطعام إذا ترك ساعات تعفن، دليل على وجود الكائنات الحية فيه والجراثيم. سنغلي الآن هذا المرض ويفور فتقتل الكائنات الحية التي فيه، فبعد أن قتلنا الكائنات التي فيه تركناه مدة 5 ساعات 10 ساعات فإذا به يتعفن مرة ثانية. الدليل على أنه بالتفاعل الطبيعي والكيميائي نشأت الجراثيم من هذا المرض، لأننا قد قتلنا الجراثيم السابقة، وبقي هذا محل إشكال عندهم حتى جاء باستير وقالوا لا، إن الجراثيم هذه التي نشأت بعد الغلب إنما سقطت من الهواء ونزلت من الهواء، فأغلقوا هذا الإناء الذي فيه المرض واقتلوا الجراثيم التي بداخله وانظروا هل سيحدث تفاعل طبيعي وكيميائي لينتج لكم جراثيم جديدة. ففعلوا ذلك، فلما فعلوا ذلك وصلوا إلى اكتشاف التعليب والمعلبات. المعلبات هذه تحفظ الأغذية ولا تتعفن فيها هذه الأغذية. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في هذا أن جراثيم التعفن لا تصل إليها من الجو وتقتل في داخلها بواسطة وسائل مختلفة، ولكن بعد قتلها لا تأتي شيء جديد، فيبقى الغذاء محفوظا لا يفسد. فكل علبة من المعلبات تشربها يا أخي، وكل علبة من المعلبات تأكل ما فيها من غذاء، ما هي إلا صفعة في وجه نظرية التولد الذاتي التي تقول أن الأمور جاءت نتيجة للتفاعل الطبيعي والكيميائي. فهذا الجواب على الجزء الأول، والذي يقول فيه ولدت الطبيعة البشر، فغير صحيح هذا الكلام. ولقد حاول الإنسان لأنهم قالوا أصل الإنسان أميبا، وبعدين أخذوا يربطوه بنظرة نظر التطور حتى أصبح قرد، وبعدين طلع الإنسان وكذا، ووقفوا عند الأميبا وقالوا الأميبا هذه من أين جاءت؟ وقالوا التفاعل الطبيعي والكيميائي، وفشلوا في هذه النقطة. ثم حاول الروس وحاول الغربيون أن يصنعوا مادة الحياة، فتركزت روسيا كانت حريصة جدا جدا جدا على إقناع العالم بأن الإنسان جاء نتيجة لتفاعل طبيعي وكيميائي، وأن الحياة التي تدب في الكائنات الحية ليست سر من أسرار الله سبحانه وتعالى ومن خلق الله، وإنما هي تفاعلات طبيعية وقابليات مادية أوجدت تلك الحياة. فكلفت أحد علمائها وهو أشهر عالم روسي في علم الكيمياء اسمه أوبارين، كلفته هو ومجموعة من كبار علمائها في الكيمياء بأن يخلقوا مادة حية من مواد ميتة. وتفرغ أوبارين مع مجموعته لمحاولة خلق الحياة من مواد ميتة مدة 20 عاما. وعام 62900 وقف أوبارين يعلن بعد 20 سنة، يعلن هذا البيان: لقد حاولنا خلق الحياة من مواد ميتة، فتأكدنا أن ذلك مما لا يدخل في نطاق المعرفة البشرية والقدرة البشرية، وأن هذا لا يمكن، وتأكدنا أنه لا يمكن أن تأتي حياة من مواد ميتة. ولكنها مصيبة وكارثة على الحزب الشيوعي، وكارثة على دعاة الشيوعية في الأرض كلها. ومن أين جاء الإنسان؟ ومن أين خلق الإنسان؟ خشي أن يسأل هذا السؤال الذي يلزمه أن يؤمن برب خلق الحياة، فجعل له ثغرة فتح منها بابا وقال: وأما كيف جاءت الحياة الأولى فلعلها جاءت من كوكب من الكواكب وردت إلى الأرض، فأحالها إلى مجهول لجان ما أحد يمسكه ولا أحد يسائله في ذلك المكان. أما المدرسة الغربية فقد ركزت أبحاثها على خلق الحياة على ذباب دورسفيلا، وذباب دورسفيلا ذباب الفاكهة هو أنسب مخلوق يمكن إجراء التجارب عليه لخلق الحياة، لأن حاملات الوراثة التي فيه كبيرة وتمكنهم من دراستها وتقليد تركيبها. فركزوا أبحاثهم على ذباب دورسفيلا، وأخذوا من ذباب دورسفيلا من جيناته الحمض الأميني، وهو أصغر مادة توجد فيها الحياة، حمض DNA. حمض DNA هو أصغر مادة توجد فيه الحياة. جمعوا أخذوا هذا المادة وأخذوا يقومون بالدراسات، وكان شيئا صعبا جدا أن يصنعوا مثل هذا الحمض، وبذلوا محاولات كثيرة انتهت بالنجاح. فنجح أحد الباحثين بصناعة حمض DNA، وكان كسبا هائلا جدا وشيئا حدثا هائلا في الأرض، دعي له الخبراء من أنحاء العالم كله ليشاهدوا بأعينهم كيف ركب هذا العالم حمض DNA المشابه لحمض DNA الحيوي الذي توجد فيه الحياة. وقالوا ونشرت الصحف، وأنا ممن قرأت بعض هذه الصحف، تقول خلاص وصلنا إلى الحياة، قدرنا على أن نخلق الحياة، بل قالوا استطعنا الآن أن نخلق الإنسان، غدا سنخلق الجينات، غدا سوف نعطيكم أولاد حسب الطلب، غدا كذا، غدا غدا غدا، كله قائم على اعتبار أنهم سيصنعون حمض DNA. وصنع حمض DNA ودعي له العلماء من أنحاء الأرض ليشاهدوا هذه الخبرة الفنية التي فعلها صاحبها، ومنح جائزة نوبل. لكن المجتمعين شاهدوا شيئا عجبا، شاهدوا حمض DNA الصناعي وحمض DNA القادم من الذباب الذي أخذ من الذباب. حمض DNA الرباني إذا أضيف إليه الماء بدت فيه الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وحمض DNA الصناعي إذا أضيف إليه الماء فلا حياة فيه، ولو أغرق في بركة كاملة من الماء لا تجد فيه حياة. فبقت المادة الميتة مادة ميتة، والمادة الحية مادة حية. وأعلنوا في مؤتمرهم ذلك، وأعلنوا أنه لا سبيل لخلق الحياة من مادة ميتة، وأن هذا السر لا نعلمه. فقد وصلنا إلى تركيب حمض DNA وهو أصغر جزء من المادة توجد فيه الحياة، فوجدنا أن الحياة شيء آخر، مع أننا رتبنا الذرة بالذرة والتركيب بالتركيب سواء بسواء، ولكن يبقى سر الحياة سر مجهول. حدثني أحد الدكاترة الذين يدرسون علم الحيوان وعلم النبات، وأستاذ آخر يدرس علم النبات في جامعة صنعاء وهما منتدبان من جامعة الإسكندرية. حدثاني عن آية في كتاب الله تتعلق بموضوع حمض دي ان ايه والذباب دروسفيلا وهذا، فأخبرني بهذه القصة. ثم أخبرني أستاذ الحيوان فقال: والعجيب أن وجدنا الذباب له غدة لعابية طويلة طولها كطول جسم الذباب عدة مرات، وهي غنية باللعاب. والعجيب أن الذباب إذا سقط على طعام وحمله لا يتركه على ما هو عليه، فورا يسكب عليه من لعابه إنزيمات، فتتفاعل الإنزيمات مع المادة التي أخذها فتحولها إلى شيء آخر. فإذا أراد شخص أن يأخذ ما أخذه الذباب، أن يسترد ما أخذه الذباب أو يستنقذ ما أخذه الذباب، فإنه لا يستطيع أبدا. لنفرض أن الذباب سقط على قطعة من السكر فأطلقنا عليه المبيد الحشري فصرع ميتا، فجئنا نريد أن نبحث تحت المجهر أين قطعة السكر التي أخذها، سوف لا نجد قطعة السكر لأنها وقتئذ قد أضيف إليها اللعاب وتفاعلت معه وأصبحت شيئا آخر، فلا نستطيع أن نسترد من الذباب شيئا أخذه منا. ثم تلا أحدهم الآية قال: هل فهمت الآن معنى قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. قال: ألا ترى العجب أن ربي رشح الذباب كمخلوق يستحق أن تجرى عليه تجارب، رشحه وقدمه مرشحا لإجراء تجارب خلق الحياة عليه. إن النمل أصغر من الذباب، إن البعوض أصغر من الذباب، والجمل أكبر من الذباب، فلما لم يرشح ما هو أصغر وما هو أكبر؟ لما لم يرشح إلى هذا الذباب؟ من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بالصفات الوراثية التي توجد في حاملات الوراثة بالذباب وأنه أحسن مرشح لإجراء التجارب عليه؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مؤتمر دي ان ايه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. هذا بالنسبة لموضوع خلق الأرض. فإذا كان علماء الأرض في الشرق والغرب يجتمعون على محاولة خلق دي ان ايه فيفشلون، فكيف ينسب بعد ذلك إلى طبيعة لا علم لها ولا حكمة لها ولا رحمة لها ولا خبرة لها ولا عقل لها، إلى مواد ميتة جامدة لا تملك موتا ولا حياة ولا تملك علما ولا خبرة، فيقال بعد ذلك أن هذا الذي لا علم له ولا حكمة له ولا خبرة له ولا قدرة له ولا إرادة له هو الذي أنشأ كل ذرات الحياة وأجزاء الحياة التي تدق على وجه الأرض من إنسان ونبات وحياة. كيف فاقد الشيء لا يعطيه؟ ألديك علم؟ هل أنت عندك علم؟ عندكم علم ولا لا؟ عندكم حكمة ولا لا؟ تحكموا الأشياء ولا لا؟ عندكم شيء من الحكمة، شيء من العلم، شيء من الحكمة، شيء من الخبرة، شيء من الرياضة، يوجد هذا لديكم. هل للطبيعة علم؟ هل للطبيعة حكمة؟ هل للطبيعة خبرة؟ هل للطبيعة إرادة؟ سبحان الله. الذي لا علم له أعطاك علم، الذي لا حكمة له ورد فيك حكمة، الذي لا خبرة له أنشأ فيك خبرة، الذي لا عقل له أعطاك عقل، الذي لا إرادة له منحك إرادة. فاقد الشيء لا يعطي. إذا كان المسألة هكذا، إذا لو سمحت هات لي قنبلة ذرية. والماسة أرجو منها الآن أن تعد لي كتابا في علم الكيمياء والفيزياء لكي يدرس في المدارس. يلا يا ماسة هاتي لي. يبقى مسألة واحدة. فاقد الشيء لا يعطي. إذا كان فاقد الشيء يعطي خلاص. خلاص انتهى الكلام. انتهى الكلام. لا تعجبوا على إنسان يريد مثلا وجد في بطنه مرض شديد ووجد آلام، ثم ذهب إلى نملة من النمل وقال: يا أيتها النملة عالجي مرضي، اجري لي عملية جراحية. لا تعجبوا على مثل هذا المخرف. إذا كان فاقد الشيء يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. إذن ليست الطبيعة هي التي أوجدت هذا الرفق، أما القول بالصدفة فهي أسخف فكرة على وجه الأرض. لو قال لك شخص أن مليون قرد عاشت مليون عام تضرب على الآلة الكاتبة، كل هو قرد مع الآلة الكاتبة، فهل يأتي نتيجة للصدفة أن يكتب قرد من هذه القرود قصيدة لأحمد شوقي؟ كيف هذا؟ كيف هذا؟ ضرب أحدهم مثلا قال لو قيل لك أن طفلا أعمى بيده إبر والإبر هذه مرقمة، صدفة وضع يده على الإبرة رقم واحد وضربها في الجذب فثبتت في الجذب، وصدفة وضع يده مرة ثانية على الإبرة رقم اثنين صدفة وضربها فصدفة تعلقت في خرم الإبرة رقم واحد، والصدفة وضع يده على الإبرة رقم ثلاثة، والصدفة رماها وتعلقت في الإبرة رقم اثنين في خرم الإبرة رقم اثنين، وهكذا صدفة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة حتى كونت سلسلة في الجدر هناك. هل تصدق؟ هل يوجد مجنون يصدق شيء من هذا؟ سبحان الله. فكيف تصدق أن عيون الناس كلهم صدفة جت هنا بين وبين بجانب الآن؟ كلها صدفة جت العيون، كلها صدفة جت الفك الأعلى فوق الفك الأسفل تحت، كلها صدفة في الدنيا هنا، كلها صدفة نبتت الآذان هنا. إيش هذا الكلام؟ ما هذه الخرافة والأباطيل؟ أين ذهبت العقول؟ ثم إذا وقع الشيء صدفة أليس عرضة لأن يتهدم صدفة بسرعة؟ جعل الصدفة هذه ثابتت واستقرت ودامت. أي ضلال هذا؟ أي جهالات هذه؟ سبحان الله. هذا القول بأن الطبيعة ولدت أو أنها المسألة جاءت بالصدفة، وبدلا من أن يتساءل عن الطبيعة ترك الأمر وبدأ يتساءل عن الله. يعني كان المفروض أن يسأل والطبيعة هذه من خلقتها، فبدل أن يقول الطبيعة من خلقتها قال طيب والله من خلق. يعني في صائغ السؤال يبدو أنه يريد أن يضع الإشكالات فقط ولا يتسلسل مع المنطق. فطبعا شاب ويعتلج في نفسه يريد أن يغتنم طرح الشبهات. في المحاضرة السابقة اتفقنا على ثلاث قواعد. القاعدة الأولى تقول العدم لا يخلق شيئا، مش كده؟ ما معنى العدم لا يخلق شيئا؟ يعني المعدوم لا يصنع شيء، لكن الله يخلق. في فرق بين أن تقول العدم لا يخلق وفي فرق بين أن تقول الله يخلق، الله ليس عدما. فإذا كنت بعيني رأسي ترى مخلوقات تملأ الأرض والوجود وتتولد وتوجد كل يوم، الأرحام تقذف الأجنة كل يوم، النباتات تخرج الثمار وتتكون الأزهار والأشجار، الكواكب والنجوم لا تزال تتولد إلى يومنا هذا، الأرض كلها تدب فيها الحياة والوجود كله زاخر بالأحداث. هذه الأحداث من أوجدها؟ لا تقل العدم، لأن العدم لا يفعل شيء، لا بد من واحد سواه، لا بد من واحد، لا بد من موجد أوجدها، لأن العدم لا يفعل شيء. فإذا جزمت بأن واحدا خلقها وأوجدها يبقى السؤال من هو هذا الواحد؟ مش ترجع تقول لي ما فيش الواحد، فيش الواحد يعني هذه الأحداث ما فيش، يعني هذه الأحداث لا وجود لها، فيبقى السؤال من هو هذا الواحد؟ تأتي القاعدة الثانية التي اتفقنا عليها وهي الفعل مرآة لبعض قدرة الفاعل وبعض الصفات، فعل مرآة لبعض قدرة الفاعل. فلما رأينا في المصباح عرفنا بعض صفات صانعه مع أنه لا تراه العيون ولا نراه ولا بشيء، ولكن عرفنا صفاته لأن هناك علاقة محكمة بين المصنوع والصانع، فلا يكون شيء في المصنوع إلا والصانع يملك قدرة على إيجاده في المصنوع. من هذه القاعدة وعلى أساس هذا الكون مرآة لبعض قدرة الخالق وبعض الصفات. فإذا تأملت في الكون وجدته محكم، الصغير والكبير فيه في غاية الإحكام، الحكمة الظاهرة في الوجود كله تشهد لك وتهتف في عقلك تقول يا صاحب العقل نشهد لك أن الذي خلقنا حكيم، لأنه لا بد من خالق والخالق أحكم، إذا لا بد من أنه حكيم. والخبرة التي ركب عليها الكون والكون كله قام على خبرة يهتف في أذهان العقلاء قائلا نشهد لك يا صاحب العقل أن ربنا خبير، والكون ركب بعلم، والعلم الذي ينبث في جنبات الكون يشهد أنه من صنع العليم، وكأن الكون كله يهتف في مظاهرة صاخبة يسمعها العقلاء المتفكرون في خلق السماوات والأرض تقول له يا صاحب العقل إن الكون ركب بعلم وكل شيء فيه قام على علم وذلك يشهد لك أن ربه عليم. وهكذا نستطيع أن نتعرف على بعض صفات ربنا فنعلم أنه العليم وأنه الحكيم وأنه الخبير وأنه الرحيم وأنه المصور وأنه المحيي وأنه الرزاق وأنه الحافظ وأنه الهادي وأنه القوي وأنه صفات ربنا جل وعلا نستطيع أن نتعرف عليها من آثاره في مخلوقاته. فإذا كانت القاعدة الأولى تقول العدم لا يخلق شيئا لا بد من خالق إذن لا بد من خالق. والقاعدة الثانية تقول الفعل مرآة لبعض قدرة فاعله وبعض صفاته فما صفات الخالق؟ يتقدم الكون كله بصفات ربه فيقول إن الخالق عليم حكيم خبير رحيم مصور رزاق حافظ. يأتي القاعدة الثالثة تقول فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه. فمن إذا صاحب هذا العلم والحكمة والخبرة؟ من هذا الواحد الذي يتصف بهذه الصفات؟ من؟ الطبيعة؟ لا، لا علم لها ولا حكمة لا خبرة لها لا تدبير لها ولا قدرة لا تملك شيئا من ذلك إذا فهي فاقدة لهذا الشيء. فمن إذا؟ لا بد من وجود واحد له هذه الصفات وليست المخلوقات هي صاحبة هذا فلا شك أنه خالق هذه المخلوقات هو الله سبحانه وتعالى. يأتي السؤال الآن فمن خلق الله؟ السؤال يأتي موضعه هنا. قبل أن أصل إلى هذا أحب أن أبين موقف الطبيعيين في موضوع الأول وصفهم للأول. من الأول؟ يقول الطبيعيون الطبيعة هي الأول. كانت الأرض ملتصقة بالسماء وبالسديد وهذا متفقين نحن اليوم عليه وتحدثت عنه في المحاضرة السابقة. ذكرت لكم ما ذكرت أن الأصل دخان؟ لا لا في المدرسة أخرى. يقول الطبيعيون أنهم اكتشفوا اليوم أن أصل الأرض أن الأرض جاءت من مجموعات في السماء سواء كانت من نجم أو من سديم أو من كوكب أو من نجم آخر أو من الشمس. المهم النظريات المختلفة كلها تتفق على أن الأرض والمجموعة الشمسية والشمس والكل هذا كله كان شيئا متصلا ثم انفصل بعضه عن بعض. يقولون هذا الشيء الذي انفصلت منه الكواكب والمجموعات الشمسية والوجود كله لا يزال موجود الآن. ولو ذكرت ذلك لجئتكم بصورة لنجم لا يزال يتكون إلى اليوم من دخان يعني لا يزال يتكون يعني صورة الدخان والنجم هو يتكون من هذا الدخان الآن له 100,000 سنة وهو يتكون ولا يزال إلى الآن يتكون من هذا الدخان. بقايا هذا الدخان السديم موجودة في السماء لا تزال تتكون منه النجوم إلى يومنا هذا. فأصل السماء عند هؤلاء جميع الباحثين أنه هو هذا السديم. والسديم ما هو؟ يصفونه وصفا علميا فيقولون هو غازات عالق فيها مواد صلبة معتم وهذا هو الوصف للدخان. الدخان غازات عالق فيه ذرات صغيرة مواد صلبة معتم لا يضيء لا يشع ضوءا. سماه الله دخانا وذكره الله في القرآن فقال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذا نتفق نحن وإياهم على أن الأصل لهذه الوجود كله كان هو هذا الدخان ثم انفصلت الأرض عن هذه المجموعة بنص قوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. هذا الكلام فهمه ابن عباس هذه الآية القرآنية فهم منها ابن عباس رضي الله عنهما أن الأرض كانت ملتصقة بما في السماء فقال رضي الله عنه في تفسير هذه الآية كانتا ملتصقتين ففصلت هذه عن هذه وفي رواية كانتا ملتزقتين ففتقهما الله. هذا كلام ابن عباس وكلام مجاهد وكلام الحسن كذلك من أئمة التفسير يقولون هذا القول وفهموا من الآية هذا الفهم. فنحن معهم أن الأصل كان هذا السديم ينطلق في هذا الوجود ولو أن الكون كان أزليا لكانت الحرارة قد تساوت في أجزاء الوجود كله. وعلماء الإسلام ردوا على هذا فكرة البداية وفكرة الأزل فقالوا هذه المادة المعنى هذا تحكمه قوانين ولا لا؟ قانون السائل ولا لا؟ يحكمه قانون السائل. استطيع ان اغير القوانين التي تحكم هذا الماء فابخره فتحكمه قوانين الغاز ولا لا؟ فيتحول حجمه ويتحول، استطيع ان ادخله في تفاعل كيميائي فيتغير الى حمض من الاحمض. لا تحكمه قوانين الماء وانما تحكمه قانون الحامض او قلوي او كذا او اي ماده من المواد. اذا القوانين التي تحكم ماده الماء تتغير ولا لا؟ تتغير. لدينا قوانين ولدينا ماده. هذه القوانين ساضرب لها مثلا الكاس الذي يحتويه، هذه قوانين. استطيع ان اغير هذه القوانين واتي بقوانين اخرى، صحيح ولا لا؟ استطيع ان اغير هذه القوانين واتي بقوانين اخرى، صحيح ولا لا؟ اذا لدي قوانين ولدي ماده. يسميها علماء الاسلام الجوهر والعرض. الجوهر والعرض، الجوهر هو الماده والعرض هي الصفات التي تطرأ القوانين هذه. ما دام عندي شيئان مختلفان، القانون والمادة، القانون يتغير على المادة، أليس كذلك؟ طيب، إذا القانون شيء والمادة شيء آخر، أليس كذلك؟ ما دام بيتغير عليه إذا هو شيء آخر. طيب، شيئان مختلفان موجودان في مكان واحد، هذا الميكروفون وهذه الغطاء، شيئان مختلفان. ما دام شيئان مختلفان موجودان في مكان واحد، إذا هناك لحظة بدأ فيها اللقاء ولا لا؟ في لحظة زمنية ولا لا؟ بدليل أن هذا بيتغير، فلا شك أن هناك لحظة زمنية بدأ الالتقاء بها بين هذين الشيئين المختلفين. ماذا قبل اللقاء بين المادة؟ هذا الميكروفون أمثله بالمادة وهذا أمثله بالقوانين. ماذا قبل لحظة اللقاء بين المادة والقانون؟ قبل لحظة اللقاء كان في قوانين بغير مادة ومادة بغير قوانين. ايش معنى هذا الكلام؟ قوانين طول وعرض وشكل ولون ورائحة وتفاعل في لا شيء في غير مادة، يبقى الوجود؟ قوانين بغير مادة موجودة؟ إذا كان عدم. ومادة لا طول لها ولا وزن ولا رائحة ولا تفاعل ولا كذا ولا قوانين، يبقى لها وجود؟ إذا هناك لحظة لقاء. قبل لحظة اللقاء كانت مادة، كانت قانون ولا مادة، ومادة ولا قانون، إذا كان إيش؟ كان عدم. فلا شك أن هناك لحظة بدأ فيها اللقاء هي لحظة كن، كوني يا أيتها المادة بقانون كذا وصفتك كن فتكون، وهي البداية التي خلق الله بها هذا الكون، كوني على الصفة الفلانية والصفة الفلانية والصفة الفلانية. الآن نحن والماديون والكفار على وجه الأرض كلنا متفقون على أن هناك شيء أول لا بداية له، لكنهم يقولون أن الأول المادة، ونحن نقول أن الأول هو الله سبحانه وتعالى. لكن ربما يقول صاحب السؤال: أنت بعدت بنا قليلا عن الجواب، أنا لا أسأل عن الأول، أنا أسأل من خلق الله، فمن الذي خلق الله؟ اسمعوا الجواب بارك الله فيكم. صاحب السؤال سأسأله سؤال: لماذا تقول من خلق الله؟ ليش تسأل هذا السؤال؟ قال: والله أنا أسأل هذا السؤال لأني وجدت أن المخلوقات، وجدت أن المخلوقات من صفاتها أننا محتاجة. أرجو ممن سمع السؤال أن يسمع الجواب. وجدت أن من صفاتها محتاجة، كل شيء من المخلوقات أشوفه قدامي أشوفه لا يستقيم بذلك، بل كل شيء محتاج. فقلت: ما دام المخلوقات محتاجة إذا لازم يكون الخالق زيها محتاج. من طلقت؟ قال: لأن صفات المخلوقات تساوي صفات الخالق. هذه القاعدة التي بنت على فرق بنى على هذه القاعدة، صفات المخلوقات تساوي صفات الخالق. طيب، ولما كانت المخلوقات تتصف بأنها محتاجة إلى غيرها في وجودها، إذا لابد أن يكون الخالق، أستغفر الله العظيم، محتاج إلى غيره. هذا كلام. يقول له تعال سنناقش معك هذه المقدمة، هل صحيح صفات المخلوقات تساوي صفات؟ لا. هل صفات الباب تساوي صفات النجار؟ لو كانت صفات الباب وصفات النجار واحدة يكون الباب نجار والنجار باب. لو كانت صفات الباب وصفات النجار واحدة كنا قلنا ها هو ذا النجار يريد أن يتزوج، فمتى يتزوج الباب؟ صفات واحدة. لو كانت صفات واحدة قلنا هذا الباب يحتاج إلى مفتاح، فأين مفتاح النجار؟ العقل يعصي الظالم ويقول صفات الباب من صفات النجار، وإلا كان الباب نجارا والنجار بابا. فلا بد أن تختلف صفات النجار عن صفات الباب، كذلك صفات المخلوقات يجب أن تختلف عن صفات، وإلا يكون المخلوقات خالق وخالق المخلوقات. فإذا كان من صفات المخلوقات أنها محتاجة فإن الخالق يختلف عن صفات المخلوقات في الاحتياج. يعني سوء أساس السؤال الذي بناه منهار، لأنه قام على أساس المساواة بين المخلوقات والخالق، فبدأ يسأل ومن خلق الله؟ نحن لا نقول له صفات ربنا غير صفات المخلوقات. فإذا كانت المخلوقات محتاجة فربنا غني ولا يحتاج؟ يقول بس انت غني. طيب ما الدليل على أنه غني؟ اقنعوني انه غني لا يحتاج. خلاص انا وصلت. نعم نقنعك انه غني لا يحتاج. لدينا مخلوقات ولدينا خالق، ايش الفرق بين المخلوقات والخالق؟ فكر كده، ماذا بين المخلوقات والخالق؟ ايش الفرق؟ عدد كده، عدد. طيب المخلوقات مختلفة أليس كذلك؟ تحتاج لمن؟ طيب ولما يريد يصف الخالق ويقول والخالق أيضا بزعمه محتاج، سيحتاج لمن؟ والعدم يسوي شيء؟ سيحتاج للعدم والعدم يسوي حد؟ إذا العدم الذي لا يصنع شيء، هذا الخالق الذي سيحتاج للعدم سيكون موجود. هل وجود عدم؟ خالق يخلقه العدم هو موجود. الخالق اللي يخلقه عدم، الذي سيخلقه عدم، موجود هذا الخالق. طيب فإذا احتاج الخالق فسيحتاج للعدم، والعدم لا يصنع شيء، إذا هذا الخالق المحتاج للعدم لا وجود له. وتبقى مخلوقات محتاجة لمن؟ انتهى خلاص راح لعدم، والعدم يعمل شيء؟ إذا صاحب السؤال لا وجود له. وين هذا يا شباب؟ نعم؟ ماذا غير المخلوقات والخالق؟ ايش تعطي؟ عدد. مخلوقات محتاجة. محتاجة لمن؟ للخالق. فإذا قلنا والخالق لازم يكون محتاج، لمن سيحتاج؟ للعدم، والعدم يفعل شيء؟ إذا الخالق الذي سيحتاج للعدم لا وجود له. تبقى مخلوقات وعدم، والعدم يفعل شيء؟ إذا المخلوقات لا وجود لها. وصاحب السؤال لا وجود له، لماذا؟ لأنه سيحتاج للخالق، الخالق بدوره سيحتاج للعدم، والعدم لا يفعل شيء، إذا صاحب السؤال لا وجود له. فيبقى الأمر المخلوقات، شوفوا هنا خلاصة، مخلوقات وخالق، الكل سيحتاج لمن؟ والعدم يسوي شيء؟ إذا ما فيش حاجة. صاحب السؤال لا وجود له. لكن الحقيقة هي ما يلي، أن هناك مخلوقات محتاجة وخالق ماله؟ غني لا يحتاج، هو الذي أوجد هذه المخلوقات. صفاته هو أنه غني، لو كان محتاجا ما وجد مخلوق، لو كان ولكنه غني فتحتاج إليه جميع المخلوقات. خالق غني تحتاج إليه جميع المخلوقات ولا يحتاج إلى أحد. أتعلمون ما معنى هذا؟ هذا معنى قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. الله الصمد، الصمد معناه الذي تحتاج إليه جميع المخلوقات ولا يحتاج إلى أحد. فهم هذا يا شباب؟ طيب في واحد ثاني يقول لا لا لا لا لا مغالطوني، انتم جاوبتم هذا الجواب كده لانكم اشترطتم فرضين بس. انا ما اريد ان افترض الفرضين معكم. انتم تقولون مخلوقات وخالق وقلتم العالم. لا انا اريد الخالق خالق ووراء الخالق خالق والخالق والخالق وسلسلة اطوف بها الوجود كله. نقول له طف بسلسلتك الى حيث شئت. ماذا يبقى غير المخلوقات والسلسلة؟ الشقة عدم. نكتب العلم هنا عند العدم والدال والميم لما يخلص السلسلة. تمام؟ لما يخلص مخلوق ثلاثين لما يخلص السلسلة. نعم. ليش طبيعة الطبيعة؟ لا طبيعة مخلوقات. طبيعة مخلوقات. ايش الطبيعة؟ شجر، شمس، قمر، تراب، وايش الطبيعة؟ هذه المخلوقات. طبيعة هي المخلوقات. فمخلوقات تريد تنقلها إلى أي مستوى؟ صاحب السؤال يريد أن ينقلها إلى مستوى هنا ولا هنا، أي ما يريده ينقلها يعني ولجابها يحتاج كذا وكذا تدخل في السلسلة أو تدخل المخلوقات، يراحها الشأن. إن أراد أن يجعلها خالق يسميها اسم خالق يطرحها في السلسلة، وإن أراد يسميها مخلوق يطرحها في السلسلة، فماذا غير المخلوقات والسلسلة التي بزعمهم أنها خالق؟ إيش باقي؟ العالم مشكلة؟ طيب هذه المخلوقات محتاجة وكل السلسلة ما لها؟ محتاجة. لمن ستحتاج السلسلة في النهاية؟ خالق وداخل بعد داخل السلسلة. كل السلسلة كلها محتاجة. لمن ستحتاج في النهاية؟ داخل السلسلة للعالم للمنشئ للعالم والعالم يسوي حاجة. إذا السلسلة التي ستحتاج كلها للعدم لا وجود لها، صح ولا لا؟ للطرف خالص سيحتاج للعدم والعدم ما يسوي الشيء إذا لا وجود لهذه السلسلة. وتبقى مخلوقات وعدم والعدم ما يسوي الشيء إذا صح السؤال لا وجود لها. كل مسألة ودك يكون مخلوقات وخالق ولا مخلوقات وسلسلة؟ فماذا غير المخلوقات والخالق والمخلوقات والسلسلة ما بقي إلا العدم؟ طيب والعدم يسوي الشيء؟ فإذا كانت المخلوقات محتاجة والخالق محتاج أو المخلوقات محتاجة والسلسلة محتاج الكل محتاجين ومع الباقي إلا العدم وكلهم سيحتاجون للعدم والعدم لا يفعل شيء إذا لا وجود لأحد. إذا صاحب السؤال لا وجود له، أليس كذلك؟ انتهى الكلام؟ إذا لابد من خالق. صفته أنه غني لا يحتاج، تحتاج إليه جميع المخلوقات ولا يحتاج إلى أحد. مفهوم هذا؟ فلما يقال الله هو الأول انتهى، لأنه لو كان مخلوقا يحتاج لكان في واحد قبله، لكنه لا يحتاج إلى خالق فهو الأول قبل كل شيء. فكلما تخيل ذهنك تصورا في القدم فاعلم أن الله قبله لأنه هو الذي خلق ذلك كله، وينتهي الأمر عنده. في نقطة مهمة جدا جدا جدا جدا توقع كثير من الناس في الشبهات، السؤال عن ذات الله. طيب وكيف هو قدير وكيف كذا كذا وكيف كيف كيف الكيف؟ هذه هي المطار بحق إبليس والذي لا سلطان لك ولا قدرة لك على أن تتخيل في ذلك، وموقفك كعاقل أن تقف عند حد لا تقل كيف. لماذا؟ لماذا؟ إليك الدليل. لا مش كلام. جاء مرة امرأة بريطانية، كان في واحد من علمائنا في اليمن جزاه الله خير سنتي عدد، وبعدين أهدى الإنجليز لأنه كان من المجاهدين، فالإنجليز نفاه إلى بريطانيا. فلما وصل إلى بريطانيا أخذ يدعو للإسلام فأسلم ناس على يده. فكانت امرأة إنجليزية تألمت من هذا العالم وخشيت على زوجها. مشهور. كم عدد السفن التي تنقل هذا البحر؟ مشهور. ما دور الأسماك وتصنيف هذه الأسماك التي في هذا البحر؟ مشهور. ما هي المواد النفيسة الموجودة في هذا البحر؟ مجهول. كم عدد الرجال والنساء الذين يركبون البحر الآن؟ مجهول. إلى البحر لا وجود له. كل المعلومات لا أعرفها عن البحر إلى البحر لا وجود له. هل هذا كلام صحيح؟ لأنه لم يحط علما. فمن الناس من يشترط لإيمانه الإحاطة، وهذا اشتراط باطل. لأنك لو اشترطت أن تحيط علما بالشيء من كل جوانبه ستضطر أن تنكر وجودك. كم عدد الشعر في جلدك وفي رأسك؟ كم عدد الخلايا؟ كم عدد العروق؟ كم وزن كل عرق من هذه العروق؟ ما التفاعلات؟ ما نوع التفاعلات الكيماوية؟ ما المواد الداخلة في أجزائه؟ ما هي الأشياء التي مختلة من خلاياك الآن؟ ما هي الأشياء التي تبنى؟ ما هي الأشياء التي تهدم؟ إذا أنا مشغول لأني لم أحط بأمرها. ستضطر أن تنكر وجوده لأنك لم تحط بالشيء علم. فمن الناس من يقع في هذا الداء فيقول أنا لم أحط بالله علم. طيب الله موجود تمام، لكن كيف إذا أنا ما أحط هذا الكيف إذا ما الله علم؟ ليش يا شيخ غير موجود؟ ما تأكدت أنه موجود، قد بس في صفات أنا ما أحط بها، وأشياء أنا ما اطلعت عليها، طيب ما اطلعت عليها، لأن ربك أمره أعظم من علومك المحصورة الدقيقة هذه التي لها الحد، وأعظم من هذا كله، ولكي يستوضح لكم هذا الأمر، قد جاءت أسئلة أيضا متعلقة بهذا، لكي تريد أن تعرف أين أنت وما حقيقة حالك في موضوع تكييف أمر الله والتفكير في ذاتك يا سبحانه وتعالى وأنه لا قدرة لك بذلك. بصرك إلى أين يرى؟ بصرك يرى إلى المكان المجاور الذي في الباب الخلفي أنت لا ترى. هذا الإنسان الذي يسكن على الأرض، المسافة بين الأرض وبين الأرض وبين الشمس 93 مليون ميل. الضوء يقطع هذه المسافة في 8 دقائق وكسور، 8 دقائق وكسور، لأنه في كل ثانية يقطع 300 ألف كيلو متر مربع، 300 ألف كيلو متر. أقرب نجم إلى الأرض، إلى المجموعة الشمسية، بيننا وبينه مسافة لا يصل منه الضوء إلينا إلا بعد أن يسافر 4 سنوات و5 أشهر. أقرب لا مش على رجلين، بسرعة الضوء التي هي 300 ألف كيلو متر في الثانية، يعني كل ثانية يقطع 300 ألف كيلو متر، وهو يمشي بهذه السرعة لا يصل إلينا إلا بعد 4 سنوات و5 أشهر. فكم المسافة بيننا وبين هذا النجم؟ مسافات لا تكاد تتصور بذلك، فوق مقدار خيالي. ثم المسافة بيننا وبين بعض النجوم مسافة لا يقطعها الضوء إلا في مليون سنة. مليون سنة وهو يسافر وسرعته 300 ألف كيلو متر في الثانية حتى يصل. من النجوم ما لا يصل الضوء منه إلينا إلا بعد أن يسافر 6 بلايين عام. من النجوم ما لا يصل منه الضوء إلينا إلا بعد أن يسافر 20 بليون عام وهو يسافر، وهذا أبعد ضوء رصد إلى فترة قريبة. كل هذه النجوم كل هذه النجوم هذه المسافات، إذا قلنا الأرض هنا تبقى كل هذه النجوم والمسافات هي زينة السماء الدنيا، زينة السماء الدنيا في إطار زينة السماء الدنيا. ولذلك يقول ربي في القرآن فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لو تعلمون، لكن أنتم عارفين فين واقع النجوم، تضغوها كده قليلا. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذه النجوم ومواقعها الهائلة هي زينة السماء الدنيا. ثم ماذا بعد الزينة؟ السماء. معنى الزينة السماء. وماذا بعد السماء؟ مسافة بين السماء الدنيا والثانية، وماذا؟ ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم كذا، ثم السابعة. والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم 7 في ترس. والكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة حلقة فاهم؟ رميت في فلاة يعني رميت في صحراء تصورين هذا؟ كخاتم كحلقة رميت في فلاة بالنسبة للعرش والرحمن على العرش استوى وابن آدم على الأرض يعني ها؟ يعني تقول كيف ربي كيف بس تشوفه أنا أريد أخذ ولا هو غير موجود أحسن لك ولي خالي الجهد بالنبي زي واحد داخل في غرفة مظلمة وجايب بطانية سوداء وفي ليل مظلم وعامل ثقب من البطانية ثقب صغير كده وثقب في الباب وقال يقولون قارة أمريكا موجودة كيف في قارة أمريكا؟ أنا مش شايف أنا ما أعرف كيف واصفة أنا كان لا حول ولا قوة إلا بالله الجهال يا أخي تأدب مع ربي ما العقل الذي يدب فيك ويجب فيك بينك وبين المجنون؟ إيش هو؟ لا تعلم كيف تسمع؟ لا تعلم كيف تنام؟ لا تعلم كيف تستيقظ؟ لا تعلم بل إن هذه المادة انتهت إلى سين لأن المادة قالوا إلكترونات وبروتونات طيب الإلكترونات والبروتونات قالوا إيش؟ قالوا موجات والموجات إيش؟ وقالوا ترددات وتضاربطات وتخلوا التخلفات والتضاربطات إيش؟ سين سين المادة التي بيدي نهايتها سين مدخول فأنت تعجز أن تعرف ما يدور في نفسك و فسبحان الله أنت ربي رب السماوات والأرض هذا كله لازم تشتي تتراحى تحت المشرحة وتعرف كل شيء إلا كنت تنكر أي جهل هذا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض فهم هذا أرجو إن شاء الله أن يكون صاحب السؤال قد وجد ما يقنعه في هذا الباب وأنه أما كيف كان الله وكيف كان كيف ها؟ كيف هنا هي الكيف كيف تسمع لا تعلم لا أنت ولا أطباء الأرض كيف تنام لا تعلم لا أنت ولا أطباء الأرض كيف كيف إيش معلوماتك معلوماتك شيء ضيق ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لكن مع ذلك قد جاء واحد من اليمنيين من بلادنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اخبرني عن أول هذا الخلق يعني كان عنده نفس السؤال هذا يعني. قال اخبرني عن أول هذا الخلق قال له كان الله ولم يكن شيء كان الله ولم يكن شيء ثم خلق الله الخلق وانتهى الأمر ولله الحمد وهو الأول والآخر وهو على كل شيء هذا سؤال أيضا من خلق الله ومن أوجد الله يعني لا في الإجابة عليه هذا سؤال آخر يقول إذا قلت تشبيه بأن الجنة عظيمة فإن الله لا يكذب يقول سبحانه وتعالى إن الجنة عرضها عرض السماوات والأرض أين النار؟ إذا كان عرض السماوات الجنة عرضها عرض السماوات والأرض فين النار موجودة؟ بس أنت تسأل فين النار؟ أنا أسألك وين طول الجنة؟ بس ما تسألش إلا وين النار؟ طيب الطول فين؟ يا أخي أحسبت أن خلق ربي محصور في هذه السماوات والأرض؟ السماوات والأرض عالم من 99 عالما لا شيء لله عوالم كثيرة أتريد أن تعلم أين النار؟ في مكان ثاني سبحان الله سبحان الله وأين يذهب الليل إذا جاء النهار؟ يجي النهار والليل راح فين؟ راح مكان ثاني راح سؤال يخطر على بالي عند اقتلاء الفرد بنفسه من خلق الله؟ كل هذا من الشيطان جاوبنا عليه إني أخاف على نفسي من الشيوعية وعلى الاقتناع برب أظن يا أخي أن قد جاء الجواب إما تؤمن بأن الله غني لا يحتاج إلى خالق ولا لازم تنكر نفسك فإذا أردت تكون شيوعي انكر وجودك وقل ما في حد ها؟ وما دام أنت تخشى فبارك الله فيك الذي يخشى ويخاف ويرجو لله وقارا هذا هو الذي سيهديه ربي فإني أسأل الله أن أرى هذا الشخص وهو من الهداة المهديين بإذن الله لأن الذي يخاف يبحث يبحث ويسعى والذي يبحث ويرغب يهديه الله لأن الله يعلم أنه طلب الحق هذا أخ آخر يقول تقدم العلوم الحديثة من الحضارات اليونانية تقول المادة لا تفنى ولا تستحدث. يا سلام يا سلام. طيب وما دام المادة لا تفنى ولا تستحدث، لو في بواب المدرسة هنا أنا أخليه يجاوب عليه. نعم يجاوب على بواب المدرسة. يا أخي المعدوم من يخلقه؟ يقول لك يا ولدي لا يخلق المعدوم إلا الله. الإنسان لجهله وغروره قال أنا يا إنسان حاولت أن تتكلم مع المجاور لك او تصمت تاكل وتشرب او لا تاكل ولا تشرب، تقرا او لا تقرا، تتخاصم مع من بجوارك او لا تتخاصم مع من بجوارك، انت في داخل هذا مخير، فكذلك انت في هذه الاشياء مسير وانت في داخلها مخير، انت تستطيع ان تتكلم او تسكت، تصلي او لا تصلي، تفعل الخير او تفعل الشر، انت بذلك مخير، ويشهد على ذلك ترتيبه. ترتيبك العضلي الذي تتكون منه الحركة يتكون من نوعين من العضلات، عضلات لا إرادية وعضلات إرادية. أما العضلات الإرادية فلها ترتيب خاص، وهي عضلات اليد والرجلين والعنق والجرح، والعضلات الإرادية التي تنبني عليها الأعمال ولها ترتيب خاص بها، وعضلات لا إرادية كعضلات القلب وعضلات المعدة والأمعاء فهذه تتحرك بدون إرادة منك ولها ترتيب خاص يتناسب معها، هكذا يقول التشريف الطبي. إذا أنت مسير ومخير، وشهد ذلك في تشريح جسدك في وتشريح عضلاتك وهي التي تعتمد عليها الحركة في جسمك، عضلات إرادية وعضلات لا إرادية. وفي السؤال الآن، طيب فما معنى أن كل شيء مكتوب وأن كل شيء قد كتب لا بد أن يقع؟ ما معنى أن كل شيء مكتوب؟ وما معنى أن كل شيء كتب لا بد أن يقع؟ وما ذنبي أنا إن ارتكبت مصيبة أو معصية لأنها قد كتبت علي، فكيف أعاقب وأحاسب على أمر كتب علي من قبل؟ أنا بريء من ذلك لأني لم أكتب ذلك على نفسي، وإنما كتبه الله علي، فكيف يعاقبني على أمر فرضه علي وكتبه علي؟ والإجابة على هذا، لأنه جاءت أسئلة كثيرة من هذا الباب، جاءت أسئلة كثيرة من هذا الباب كلها تسأل عن هذه المسألة. أولا أريدك أن تعتقد جزما وقطعا أن كل شيء مكتوب. يعني الآن سأناقش هذه النقطة، هل كل شيء مكتوب ولا مش مكتوب؟ سنناقش هذه المسألة. مكتوبة لأن الله ذكرها، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها، ولكن ذلك ولكن للواحد وللذي يريد دليلا ملموسا محسوسا سنبين له أن كل شيء مكتوب يقينا. فإذا أنا أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم كان 14 قرن مش كده؟ وإذا أنا أقول الرسول صلى الله عليه وسلم 14 قرن 14 قرن من الزمان الرسول قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أشياء ستحدث قبل قيام الساعة. قال سوف لا يحدث مش بس قبل قيام الساعة، ذكر ما سيحدث من زمنه إلى أن تقوم الساعة بل إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ذكر وقص هذا وفصل. كثير مما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رب وقع في زمنه، وكثير أشياء وقعت في زمنه، وأشياء وقعت بعد زمنه، وأشياء لم تقع إلى الآن. سأتكلم عن الأشياء التي وقعت الآن لأن العبرة فيها أكثر وضوحا، ولأن المسألة عرفناها نحن ولم يعرفها من كانوا قبلنا. هذه الحروف أربعة عشر قرن، خطوة كل قرن يمثل قرن من الزمن. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء ستكون، سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون سيكون الآن القرن العشرين الآن بدأ تظهر مع أنها كانت محجوبة مخفية لا يشهد أحد ولا يعلم عنها. فبحكم أن الله سبحانه وتعالى كشف الله أستار الغيب لمحمد صلى الله عليه وسلم فاخترق حلول الغيب وأخبرنا بما هو كائن قبل قيام الساعة. فمن هذه الأشياء التي ذكرها؟ ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة أذكر منها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء. واضح هذا؟ أنا موجود في كتب الحديث. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر في مستقبله، وفي سؤال عندي هنا يسألني ما رأيك في الذي يسب صاحبه يقول له يا ملعون يقول له كذا ويقول له كذا، يعني وهو لا يقصد ان يلعن ولا يقصد ان يمزع ولا يقصد كذا، وانما يعني يريد ان يتجنب معه يعني نوع من الملاعبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويظهر السقارون. قلنا ومن السقارون يا رسول الله؟ قال هم نشء يكونون في اخر الزمان، نشء يكونون في اخر الزمان تحيتهم بينهم اذا تلاقوا، يعني اذا واحد لقى الثاني يحييه ويسلم عليه تقول تحيتهم بينهم اذا تلاقوا التلاعن. التلاعن بدل ما يقول السلام عليكم كان يقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ويهديكم في الحديث الفعيل وياخذ منها وردوها. لو تشوف الباب وكيف لما يسلموا بعضهم على بعض يستغرق المساله يمكن تستغرق خمس دقائق وهو يسلم. لكن احنا ثلاث اجيال تحيه معكم بدل ما يقول اهلا السلام عليكم يقول اهلا يا ملعون كيف حالك كانت كيف بلا كيف. هؤلاء هم السقارون الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا امر كان محجوبا في الزمان وظهر الان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس الزمان لان يربي احدهم جيره كلب خير له من ان يربي ولدا لصلبه. يربي جيره كلب ولا يربي ولدا لصلبه. في فرنسا 11 مليون كلب، 11 مليون كلب في البيوت تربى فتستخدم في وضع الحمل لمنع الاولاد ويستعار عنها لتربية الكلاب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يوجد لديه اولاد يسمى حكر ويهان وينتقد يعني ويسكت ويمتهن بين الناس انه ليس له عاقب ذكر. ورد الله على الذين قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان شانئك هو الابتر واما انت يا محمد فقد اعطاك الله الكوثر اشياء كثيره في الجنه وفي الدنيا درجه عاليه. هم يحتاجوا للاولاد عشان يساعدوهم وانت لك الامم العظيمه والاتباع الكثيرون وانت لك الكوثر يوم القيامه ان شانئك هو الابتر. اقول في هذا الوقت الذي كانت العقليه تنظر الى قبيل الاولاد الذكور بهذه الصور كان يذكر محمد صلى الله عليه وسلم ان الزمن سياتي عكس هذه المساله يربي كلب ولا يربي ولد لصلبه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم ساعه من علامات الساعه ان تكثر السنه، يعني النسل الدخان والآن وأن تكثر الزلازل، الزلازل تكثر والآن أنتم تسمعوا الزلازل التي تقع، وأن يكثر التعامل بالربا حتى لا يبقى أحد إلا أكل الربا أو أصابه من غضبه، لا يقول إلا ليصاب من غضبان الربا، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان. ثم حديث رواه البخاري رواه مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ورثاء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات مليلات مويلات رؤوسهم كأسنمة الأخت الماكلات، كم عالية عليهم كم كاسي عالي، كاسي عالي ملابس كثير لكنها تحكي وتفضح ما تحتها، كاسي عاريات يمشي هناك مايلات مميلات من أجل التمايل، من أجل كلمة التمايل كامل، تمايل ليس فقط في السلوك والحراء في السلوك بل في الجسد، بدل ما تقول الست كده اعملوا لها كعب عامي يخليها كده يميز على شدة التمايل، مش كده؟ صح ولا لا؟ مايلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ها؟ الصورة كاملة رؤوسها كأسنمة البخت المائلة، يعني زي سنان الجمل المائل، مش كده؟ أسنمة البخت يعني أسنمة الجمال، البخت يا جمال كأسنمة البخت المائلة الباروكة، ها؟ شفت كده وكده وكده زي سنان الجمل المائل، حرام إلا عنهن فإنهن مرهنات، هذا تقييم الحديث، اجعلوهن كانهن ملعونات، بتتمايل لمين؟ تتردد لمين؟ للزوجات مش تخرج للناس في الشارع، طبعا فهي زانيه منذ ان تخرج الى ان تعود، والعين زناها النظر والفكر زناها التفكير والانف زناها الروائح زناها وكذا، والاذن زناها السماع الكلام البطال، والعين تزني ولا تزني، كل هذا يزني ويصدق ذلك ويكذبه الفرج، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. فهذا الحديث الذي في صحيح مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان العلماء يعني من قبل في تفسير في اشكال، كيف راس هذه سنان الجبل؟ كيف هي راس سنان الجبل؟ كان عندهم اشكال، فقال لعلمهن العراقيات، كنا اذا وضعنا على رؤوسهن شيء وضعنا اذا دخلنا الحمام وضعنا على رؤوسهن شيء هكذا في سنان الجبل، يعني كان عندهم حل اشكال، اليوم شفناه. يا شباب كثير من علامات الساعة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، اكتفي فقط من العبرة بهذا. طيب الآن ذكر الرسول هذا ولا لا؟ وقع هذا الآن ولا لا؟ طيب من أعلم محمدا به؟ إذا هذا الذي وقع قد كان معلوم ومكتوب قبل 1400 سنة، والرسول استمد من هذا الذي علم فذكر فظهر له. صح ولا لا؟ إذا كل شيء مكتوب ولا لا؟ مكتوب ولا لا؟ لأنه كان معلوم من قبل وقوعه ولا لا؟ هذا الدليل الأول. يعني النائم ينام، النائم ينام في نومه فيرى في النوم أشياء، فيقع كذا وكذا، هذا نائم. وبعد شهر شهرين سنة سنتين تمر، فإذا بالذي رآه وقع كما رآه، في بعض الرؤى صحيحة، أليس كذلك؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الناهي بكيفية ما وطريقة ما اتصل بعالم الغيب فرأى ما سيقع بعد سنوات وما سيقع بعد أشهر، فوقع بعد ذلك كما رأى. ألا يشهد ذلك؟ أن كل شيء يقع قد كان معلوما من قبل، اتصل النائم به بطريقة معينة سماها الرسول جزء من الوحي، فالرؤية الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، رفعت النبوة كلها وبقي هذا الجزء من النبوة، فرأى هذا النائم ذلك الجزء فوقع فرآه قبل أن يقع، ثم وقع بعد ذلك كما رأى ذلك النائم في الرؤية الصادقة، أليس كذلك؟ ما نستنتج من هذا؟ أن كل شيء مكتوب ولا لا؟ كل شيء مكتوب؟ طيب فلماذا أنت الآن جربت لنا المسألة وأكدت لنا أن المسألة مكتوبة؟ نعم مكتوبة، فلماذا يحاسبني ربي على كل ما كتبه عليه؟ هذا السؤال. جواب: لو أنا أستاذا ذكيا يعلم أحوال طلابه، أخذ ورقة للامتحان وعاد الامتحان مش هو، ويفهم ما هي الأسئلة ويعرف كيف مذاكرة الطلاب، ثم أخذ الورقة وكتب فلان ينجح، فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان، وفلان يرصد، فلان فلان فلان فلان. ثم جاء هؤلاء الطلاب وقالوا يا أستاذ الذين رسموا في الامتحان، يا أستاذ أنت الذي رصدت في الامتحان، ليش يا أولاد رصدتوه؟ أنت كتبت علينا أننا سنرصد في الامتحان قبل الامتحان، كيف هذا الوقت؟ هل أنت في اسم الراسبين ولا لا؟ أيوه أنت كتبت في الراسبين، ولأن أنا استقرتني في الامتحان، مش أنا الذي استقرتك في الامتحان، كيف مش أنت؟ أنت كتبت مليون للصف. هذا كلام يدخل لعب. ايش يقول الاستاذ؟ يقول له: يا ايها البليغ، يا ايها الجاهل، ان الكتابه قبل ان تقع تتعلق بخبرتي انا وبعلمي انا وبجهلي انا، والرسوب يتعلق ببلادتك وجهلك ونحلك، فلا تجعل المتعلق بجهلك وبلادتك متعلقا بعلمي وكفاءتي واحاطتي. جبت شباب؟ ولكن يا بني الذي كتبته من ساقك، هل جاءت الكتابة نطت من جيبي ومن ورقتي ولبست يدك وأرغمتها على الإجابة الباطلة؟ أأنك أجبت بمحض إرادتك واختيارك؟ أجبت بمحض إرادتك واختيارك، فعلمي كان سابقا لأني دقيق التقدير لأحوال طلابي، فعلمي سابق. وما هو بسائق؟ ما هو بسائق؟ ولله المثل الأعلى، إذا كان الأستاذ قد علم من حال طلابه ما سيقع قبل أن يقع، ألا يعلم ربي أحوال مخلوقاتك؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ علم ربي بأحوال مخلوقاتي فكتب ذلك قبل أن يقع وجرى به القلب، لكن الذي ارتكب الجريمة والمعصية يأتي بعد ذلك ويقول: يا ربي أنت الذي كتبت عليه. يقال له: إن الانكشاف لما اخترت أنت بنفسك صفة تتعلق بجلالك وبعلم الله وبحكمة الله وبشموله لإحاطته وعلمه، كتب ذلك قبل أن يكون، لأنه يعلم ما سيكون من مخلوقاته، ولكن العلم السابق لا سابق لا سابق. ما نزل يسوق المخالفة جاءت بمحض اختياري، جاءت بإرادة مني، وما جاءت بشيء مفروض عليك من السماء. انظروا يا شباب، أراد الله أن يخلق، إرادة الله، أراد الله أن يخلق الخلق فكان خلق الله، ومن خلق الله إرادة حرة الإنسان. يواحد يشك أن ليس له إرادة حرة؟ الواحد يقول ما عندوش إرادة حرة؟ الواحد يقول ما عندوش إرادة، ما يشعرش بإرادة حرة؟ كلكم شاهدين أن معاكم إرادة. طيب من اللي جاب لك الإرادة؟ الله، لأنه أراد أن تكون لك إرادة حرة، والإرادة الحرة معناه أنك تستطيع أن تفعل الخير وتستطيع أن تفعل الشر، فعسى الخير وأنت قادر على فعل الشر استحقيت بذلك الجنة، فعلت الشر وأنت قادر على فعل الخير استحقيت لذلك النار. لكن خلق الله، ألا يعلم ما خلق؟ يعلم ربي ما خلق ولا لا؟ علم الله، علم الله يسوق إلى ماذا؟ إلى الكتابة. ما علم الله أمر القلب أن يدرك، فهذا سائر في مسار وهذا سائر في مسار، وهناك خلق لا مبرر له. فهذا الذي يعترض بالقلب يقول: الشر والخير مش من إرادتي، وإنما من ماذا؟ وإنما من الكتاب. هل صحيح الشر هذا جاي من الكتاب؟ هل في شيء بيعتريك يداوي ولا من الإرادة؟ أنت لما تطلب الشيء بإرادة منك ولا بشيء مرسوع عليك؟ إذا هذا الشر جاء من الإرادة، والإرادة أراد الله أن تكون لك إرادة، وأما الكتابة فهي السابقة، فالكتابة السابقة لا سائقة، لا سائقة. فأنا ظن أن الكتابة سائقة، ومثل الأستاذ هذا يبين أن الكتابة تكون سائقة ولا تكون سابقة، ولله المثل الأعلى. لكن شخصا يسأل سؤال آخر يقول: طيب لقد علم ربي اني ساختار بمحض ارادتي. فكلام صح. اني سافعل الشر، فلماذا لم يتدخل ربي ويمنعني من فعل الشر؟ ليش ما تدخلش ومنعني من فعل الشر؟ هو بهذا السؤال كانه يقول يا رب امنع عني الاراده الحره واسلب مني ارادتي. انك يوم ان اعطيتني اراده حره انا فعلت الشر. فيا رب اسلب مني الاراده وخليني امشي الي اوتوماتيك، يعني اصلي الي واتحرك الي واتكلم الي. فهل حقيقه انت تطلب لنفسك هذا وتريد ان تسلب الاراده؟ لقد كرمك ربي. وانت تريد ان تسلب من هذا التكريم وان تنتقص فتكون انسانا بغير اراده وبغير تكريم. اذا ماذا بقي في هذا الامر؟ كرمك ربي الى اسد. فحتى ذلك والله سبحانه وتعالى علم ما ستفعل فكتبه قبل ان تكون. ما فائده هذه العقيده يا شباب الاسلام؟ فائده هذه العقيده لو كانت في قلوب الابناء والبنات ما وجدنا خمس فتيات منتحرات لسبب موضع عبد الحليم حافظ. ايوه. وليش خمس فتيات؟ مش خمسه فتيات. لو كانت المنتحره صباح واللي ماتت شاريه كان المنتحرون ذكور. كان المنتقلون من الذكور لتعلموا ان عشقا يتم عن طريق هذه الاغاني وعن طريق وغرام. وغرام يصل لدرجه الا تحتمل الفتاه الحياه وحبيبها اللي يغني لها قد مات. ها؟ شوف هذا الكلام. الى اين وصل شباب الاسلام؟ الى هذه الدرجه من الى هذه الدرجه من من الاسفاف والضياع. عبد الحليم حافظ مات خلاص الدنيا اظلمت ولا تستحق هذه الحياه ان تعيش فيها بغير عبد الحليم حافظ. لا حول ولا قوه الا بالله. لو كانت تؤمن بان الله قد كتب كل شيء، لو كانت تلك الفتاه تؤمن ان كل شيء مكتوب لكان شانها شيئا اخر. والله لو مات ابوها وامها وهزمت دولتها وافتقرت وتخرب دارها ووقع ما وقع لكانت قوية كالحديد لا تتزلزل. لماذا؟ لأنها تعلم أن الله قد كتب كل شيء وأنه لم يقع في الواقع إلا ما قد علم ربي. شيء ربي قد علمه وشيء ربي قد كتبه، هل يستطيع أحد من الناس القدر ولا يعرف؟ لذلك فهذا يخفف الألم ويخفف الانهزام ويخفف تلك الحالات التي يصرع فيها الناس من الصدمات والأزمات. وشيء آخر، لو أن الإيمان بالقدر موجود حي في نفوس الناس لما وجدنا البطر الذي يعيش فيه بعض الناس. أنا أعجب من بعض الشباب ومن بعض الناس يسوق السيارة يدور سيارة ما يسوقهاش كده على مجهود، يدوس ويفحرها طحرة يطلع صوت ليش يعني معك سيارة؟ معك سيارة؟ كما تمشي في الأرض المرة أبدا ربي قد كتب ستكون لك سيارة عشرين مع 20 سيارة ربي قد كتب ذلك من قبل ما تولد ستكون لك 20 سيارة ولم تموت إلا ووجدت ما وقف في الأصبع. للأسف الشديد أصبحنا يعني مهزوزين من الجنود. إن جت صدمة صرعنا إلى الأرض، وإن جت خير انتفخنا حتى كنا تفجيرا. ما انتصر فيها شيء. يعني تواضع مواضع الذي قد كتب الله من شر ومن خير خسر على الارض هرنا. ذلك قول الله في كتابه ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير. في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير. لماذا؟ لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، تكون كالجبال ولا تفرحوا بما آتاكم. الرسول صلى الله عليه وسلم استسلمت بين يدي مكة التي أخرجت وطردت وحاربت وحاصرت وفتحت بين يدي مستسلمة، فكان رأسه يلامس سنان جبله تواضعا لله. اليوم في واحد ضابط انتصر لنا في معركه صغيره كذا، وبدوا يستعبد الناس انه اخذ البطل فلان، اخذوا في السماء، مين قدم؟ مش هذا الكلام. اذا لا تاسوا على ما فاتكم، تكون زي الحديث. لا تبص للمصائب ولا تفرحوا بما اتاكم فلا تتبختروا ولا تتكبروا. يعني يقول طيب ما دام المساله مكتوبه فلماذا نعمل؟ فلماذا تعمل؟ انت عارف ايش المكتوب؟ انت تفهم معنى الكتب؟ تعمل يا اخي. هكذا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ألا ترى أنك في بعض الأحيان تريد مسألة من المسائل تبذل جهدك تبذل من أجل تتحقق وتقول 100% آلي ليه؟ فإن 100 تنطلق صدق مش كده؟ بعض الأحيان يقع هذه الأشياء أو العكس تكون هذه المسألة يقينا لم تكون ولم تتحقق. أنا ضعيف 5% فإن 5% تصبح 100% واضح. لماذا؟ كل ميسر لما خلق لك. انت لا تعلم ما قد كتب لك، انت عليك ان تاخذ بالاسباب واعمل ثم اعلم انه لا يقع الا ما قد كتب وما قد علمه ربي. اما القصه اللطيفه التي ذكرها هذا الشاب فان قصه اخرى لطيفه من مثل هذه وقعت لي وانا شاهد فيها. كان لدينا كفار يصبحون طريقا في بلادنا، وكان بعض الشيوعيون يتعمدون انشاء حزب شيوعي، وكانوا يبحثون عن هذا الحزب الشيوعي من العمال الذين يعملون معه، وكانوا يحرصون على تشكيك العمال للدين الاسلامي. فمرنا مجموعه من الموحدين في مدينه من المدن في هذا الطريق، فصاح فينا الناس وقالوا الحقونا من شبهات هؤلاء الكافرين. ايش يقول لكم؟ قالوا نقول لهم كل ما قلنا لهم الله قد ان شاء الله قال شيخنا ان شاء الله. ها؟ كلام شيء. الا الله فيكم. قالوا الا الله موجود قول له يشيل الحجر هذا. بس يشيل الحجر هذا ولا صوت. إذا الله موجود بتعطي السجارة، ها؟ إذا الله موجود كل شيء يشيل هذا الحجر، أما إذا كان لا يرفع هذا الحجر ولا يرفع هذا الشال، شال إحنا نجيب الشال كذا، إذا لا يرفع هذا الشال فكيف نؤمن أنه موجود؟ والله طيب تجمع الناس، فلما يجتمع الناس في المسجد جئت بطفل صغير، قاف، وأعطيته الشال وضعته في الأرض وقلت للطفل اربع شهر راح الطفل رفع الشهر. والصينيون يقولون اذا رفع الله الشهر امنوا بربوبيته، فالذي سيرفع الشهر عند الله هذا الطفل ها هو سيرفع الشهر. اربع عيال قلنا هذا رب الصينيين لان رباه هو الذي يرفع الشهر ويستدلون عليه بفعل هذا بهذا الفعل اليسير. ثم هل الطريق الى الايمان بالله هو ان يجيب الله على الشرافات واقتراحات المقترحين والشرافات المتشرطين؟ يعني لو ربي جعل الطريق للايمان به ان كل واحد يديله شرط يقول يا امي بك يا رب الى ان سويت كذا، طفي السياره، طلع الحجره، سوي لي كذا، يقول ربي قد حاضر، فماذا يكون على الاب؟ يجي واحد يقول انا لا امي بك يا الله الا اذا زوجتني بنت فلان. فيقول انا لا اؤمن بك الا اذا جمعت بعيون الناس طريق اليوسف. فيقول انا لا اؤمن بك الا اذا جعلت المدينه معلقه بين السماء والارض مليون سنه وبعد مليون سنه فانت اؤمن بك. هل يقول لا اؤمن بك الا اذا جعلت الليل نهار؟ هل يقول لا اؤمن بك الا اذا جعلت النهار ليل؟ هل يقول لا اؤمن بك الا اذا جعلت النساء رجال؟ هل يقول لا اؤمن بك الا اذا جعلت الرجال نساء؟ هل يقول لا اؤمن بك الا اذا جعلت الفلوس كلها لي والناس ما عندهم فلوس؟ هل يقول لا اؤمن بك الا اذا سويت الارض وتنبت في وسط الراس؟ اقتراح. فلو كان طريقا للايمان بالله ان يستجيب لمقترحات المقترحين ماذا سيكون؟ ولو اتبع الحق اهواءه لفسدت السماوات والارض. قلنا لهم الان رئيس الدوله لو واحد يجي يقول انا لا اعترف ان رئيس الدوله يحكم البلاد. انتم تقولوا ان رئيس الدوله يحكم البلاد؟ نعم. طيب الحجر هذا موجود في الدوله؟ نعم. إذا كان رئيس الدولة حقيقة يحكم البلاد، قولوا له بس يجي ينقل الحجر منه. أنا ما أريد يفيد شيء آخر. يجي يتفضل ينقل الحجر. فإذا جاء ونقل الحجر رئيس الدولة فضرب الصدر ويقول هذا الذي يتحداني قال فلان ايش الشيء كان لا يعترف انك مسيطر على اليد اذا نقلت الحجر طيب ها شرور هذا نقلت الحجر عرف انك مسيطر على اليد يقول لا لا بس استلم الكاس واحد ثاني يقول له غسل الكاس يقول له باقي مسح لي الجزمه رئيس الدوله ما تقول الجزمه عليك من المكان يقول لا احفظ لي السياره تحفظ لا اسوقها فاذا برئيس الدوله هذا يفعل تلك المصاريف ايش تقول الذي يقول ان شاء الله عليك فهل يستجيب رئيس الدولة لهذه المقترحات؟ الأدب يقول من أراد أن يعرف رئيس الدولة فإن رئيس الدولة يعرف بتلك الأشياء التي لا يقدر عليها إلا رئيس الدولة وش الأشياء التي يعملها راعي غنم؟ راعي غنم يسويها نقل حجر من مكان لمكان راعي غنم يسويها فإذا جاء راعي غنم نقل الحجر يدفع رئيس الدولة لا إن رئيس الدولة لا يعرف إلا بتلك الأشياء التي لا يقدر